بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب فضل لا إله إلا الله. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسين بن علي عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال: يقول الله عز وجل: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال أبو إسحاق: ثم قال الأغر شيئا لم أفهم. قال: فقلت لأبي جعفر: ما قال؟ فقال: من رزقهن عند موته لم تمسه النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب فضل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التوحيد، وهي تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له، فإنها مشتملة على نفي عام وإثبات خاص. نفي عام في أولها وهو لا إله، وإثبات خاص في آخرها وفي آخرها وهو إلا الله. والمعنى أنها تنفي أن فيها نفي العبودية الحقة عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له، فهو الإله الحق المعبود الذي لا تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى. ولا نافية للجنس، والخبر محذوف وتقديره حق، يعني لا إله حق إلا الله، ولا يقال إن تقديره موجود، لأن هذا لا يستقيم، لأن الآلهة مع الله موجودة ولكنها باطلة. لكن إذا قيل حق، يعني معناه انتفت الألوهية الحقة عن كل من سوى الله وأثبتت لله وحده لا شريك له. يقال لا إله حق إلا الله، ولا يقال إن الخبر لا إله موجود إلا الله، لأن الآلهة موجودة، الآلهة الباطلة موجودة، ولكن كونها حق هذا هو الذي لا وجود له في كل الآلهة، وإنما هي لله وحده لا شريك له. هذه هي الألوهية الحقة له سبحانه وتعالى، فهي مشتملة على ركنين: نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. وتنفي العبادة الحقة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. ولا إله إلا الله هي المبتدأ وهي المنتهى، فأول ما يدعى إليه وأول ما يطلب من غير المسلم الاتيان به الشهادة، الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كما جاء في حديث معاذ بن جبل، حديث ابن عباس في بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لليمن، وقال: إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهي أول ما يدعى إليه، وهي التي يكون بها الدخول في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله كان يطوف في القبائل في مجامعهم ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكما أنها المبتدأ فهي المنتهى, وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة, فهي البداية والنهاية. ثم أورد حديث في فضل كلمة الإخلاص, أولها هذا الحديث الطويل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر يقول الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر. إذا قال العبد قال الله عز وجل إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر, يعني ذكر كلمة الإخلاص ومعها التكبير وأن الله تعالى هو الأكبر وهو الأجل الأعز الأكبر سبحانه وتعالى. فقال يقول الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر, يعني كون العبد قال لا إله إلا الله والله أكبر, الله عز وجل يقول صدق عبدي أنا لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فالله عز وجل هو الإله الحق وهو الكبير المتعال, ولهذا كان التكبير يعني في الصلاة في كل خفض ورفع ما عدا القيام من الركوع, فإنه يقال سمع الله لمن حمده, وما عدا ذلك كل انتقال من حال إلى حال يكون فيه التكبير. حتى لو وجد السجود التلاوة في أثناء الصلاة فإن الإنسان يكبر عند النزول وعند القيام, لأنه داخل تحت الخفض والرفع الذي يكون فيه التكبير, وفي ذلك تعظيم الله عز وجل وأنه أكبر من كل شيء وأنه الكبير المتعال سبحانه وتعالى. وكذلك الأذان أكثر يعني فيه التكبير وفيه يكرر التكبير, فيأتي التكبير فيه 6 مرات, في الأول 4 وفي الآخر 2. فالله عز وجل هو المتصف بهذا الوصف الذي لا يدانيه أحد ولا يساويه أحد سبحانه وتعالى. فيقول إذا قال يقول الله عز وجل إذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر, قال الله عز وجل لا إله إلا أنا وأنا أكبر. صدق عبدي يعني في قوله هذا, فإنه لا إله إلا الله والله تعالى هو الأكبر. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده, لا إله, قال الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي, لأن كلمة وحده هي تأكيد لإلا الله, تأكيد لإلا الله, لأن لا إله نفي وإلا الله إثبات, ثم يأتي كلمة وحده تأكيد لإلا الله. وإذا جاء يعني معها متصلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له, فإن وحده ترجع إلى الإثبات في إلا الله, ولا شريك له ترجع للنفي الذي في الأول, ترجع للنفي الذي هو الأول. فوحده تأكيد للإثبات الذي في آخر كلمة الإخلاص, ولا شريك له تأكيد للنفي الذي في أولها, الذي هو في أولها لا إله تأكيدها لا شريك له, وإلا الله تأكيدها وحده. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده, قال الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي, وحدي تأكيد للإثبات. نعم. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله ولا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي, لا إله إلا أنا ولا شريك لي. فهذه لا شريك لي تأكيد للنفي, والجملة التي قبلها وحده تأكيد للإثبات. نعم. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. فهو مالك الملك سبحانه وتعالى المتصرف في الكون كيف يشاء، وهو سبحانه المحمود على كل حال، المحمود على النعم الظاهرة والباطنة، فله سبحانه وتعالى الملك وله الحمد، له سبحانه وتعالى الملك وله الحمد. ولهذا جاء في التلبية يعني هذا يعني هذه المعاني، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. نعم. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، يعني لا حول للإنسان في أن يعمل أي عمل إلا بتوفيق الله عز وجل، ولا قوة له على فعل شيء إلا بإقدار الله عز وجل عليه، لا يستطيع التحول من حال إلى حال إلا بتوفيق الله وإقداره، وكذلك لا يقدر على شيء ولا يقوى على شيء إلا أن يقويه الله عز وجل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن الحسين بن علي وهو الجعفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حمزة الزيات وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي إسحاق وهو السبيعي الهمداني ثقة عمرو بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأغر أبي مسلم وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي هريرة وأبي سعيد. أبو هريرة وأبو سعيد رضي الله عنهما اشتهر بالكنية، وهما من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو إسحاق ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه، قال فقلت لأبي جعفر ما قال؟ فقال من رزقهن عند موته لم تمسه النار. ثم يعني أن أبا إسحاق يعني قال الأغر شيئا لم أفهمه، يعني بعدما سمع منه هذا الكلام الذي مضى قال تكلم بشيء لم أفهمه، فقلت لأبي جعفر ماذا قال؟ قال فقلت لأبي جعفر من رزقهن عند موته لم تمسه النار. من رزقهن عند موته لم تمسه النار، يعني ومعنى ذلك أن هذا من الذكر الذي يأتي به الإنسان في حياته، وإذا حصل في آخر حياته وفي نهايته فإن ذلك من أسباب سلامته من النار، لأنه ختم له بهذه الكلمات التي فيها الإخلاص لله وفيها التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله والثناء على الله عز وجل بصفات الكمال سبحانه وتعالى. وأبو جعفر هنا يعني الذي يظهر أنه محمد بن علي بن حسين، لأنه من شيوخ أبي إسحاق السبيعي، من شيوخ أبي إسحاق السبيعي، ومحمد بن علي بن حسين ثقة أخرجه أصحاب الكتب. الكنى الحافظ في الكنى يقول ومن زعم أنه محمد بن علي بن حسين فقد وهم. من يقوله؟ حافظ في الكنى كنى تقريب. ذكر فين؟ قال أبو جعفر المؤذن الأنصاري المدني مقبول من الثالثة. ومن زعم أنه محمد بن علي بن حسين فقد وهم. وين ذكر فيه؟ كنى. في الكنى؟ في أبي جعفر. الكنى في التقريب. نعم. آه. نعم. إذن يعني فهمي خطأ، وهو في تهذيب الكمال أبو جعفر هو شيخ لأبي إسحاق السبيعي، ومعنى هذا أن الحافظ بن حجر ذكر أنه غيره، أنه غيره، وأن من قال أنه الباقر فقد وهم. وإشكال فيه ذا مقبول وعلم البخاري المفرد وابو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن مسعر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن يحيى بن طلحة عن أمه سعدة المرية رضي الله عنها أنها قالت مر عمر بطلحة رضي الله عنه بعد وفاة رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك مكتئبا أساءتك امرأة ابن أساءتك امرة ابن عمك قال لا ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت نورا لصحيفتك وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت فلم أسأله حتى توفي قال أنا أعلمها هي التي أراد عمه عليها ولو علم أن شيئا أنجى له منها لأمره. ثم ذكر هذا الحديث عن طلحة وعن عمر رضي الله تعالى عنهما قال مر عمر بطلحة طلحة بن عبيد الله مر عليه عمر وهو حزين يعني كئيب يظهر عليه التأثر فقال ما الذي ساءك يعني ما الذي حصل لك وهذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واستخلاف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال ما الذي ساءك يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وجاء بعده أبو بكر معلوم أن أبو بكر رضي الله عنه اتفق الصحابة على بيعته ورضوا به ولم يسؤهم ذلك ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب هذا هو الذي شق عليهم وعز عليهم والذي جاء بعده أبو بكر رضي الله عنه يعني الشيء الجديد أن أبو بكر جاء بعده ولكن لا يعني ذلك أن أن أن أن أن أن أن طلحة ما رضي به وأنه ساءه توليه بل هم متفقون عليه ولكن الذي أحزنهم ذهابه صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي أحزنهم وهو طلحة رضي الله عنه الذي يعني حزن عليه كونه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يثني فيه على يعني ذكر ودعاء ولكنه لم يعرف يعني هذا الذي أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعاء فقال له عمر أنا أعلمها يعني وهي لا إله إلا الله أول الحديث قال ولكني أبكي أول الحديث قال ما لك مكتئبا أساءتك إمرة ابن عمك نعم ابنة عمك اللي هو أبو بكر لأن أبو بكر يعني من من من أبناء عم طلحة بن عبيد الله لأن كل منهما تيمي كل منهما من تيم بن مرة يلتقيان مع الرسول صلى الله عليه وسلم بمرة بن كعب ابن لؤي وتيم هذا هو ابن مرة وصلته قريبة لأنهما يلتقيان في الجد في الجد القريب يعني أبو بكر وطلحة يعني يلتقيان قبل تيم بن مرة بعدد فهو من أبناء عمومته وهو كما قال يعني ابن عمك فطلحة أبو بكر رضي الله ابن عمي أبي طلحة جدهما واحد بل هو جد قريب نعم قال لا ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت نورا لصحيفته وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت روحا نعم معناه لا هو الكلام على الحديث أول الحديث أولا يعني هذا هو الحديث سمعه طلحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما سمع الكلمة التي وصلت بهذه الأوصاف فحزن على ذلك حزنه لكونه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يصف فيه كلمة بهذه الأوصاف العظيمة ولكنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسأله عنها أو لم يعني يعرف تلك الكلمة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف العظيمة فقال له عمر أنا أعلمها وهي لا إله إلا الله التي قالها لعمه أبي طالب عند الموت وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها عند الله يعني أنها كلمة الإخلاص أنها كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله هي التي وصفت بأنها لو كان الحديث الكلام الأول أول حديث إني لا أعلم كلمة نعم لا يقولها أحد عند موته إلا كانت نورا لصحيفته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت نورا لصحيفته. كلمة هنا المقصود بها الكلام, المقصود بها الكلام يعني كلمة الإخلاص لا إله إلا الله مكون من عدة كلمات ويطلق عليها كلمة. وسبق أن مر بنا قريبا أن الكلمة قد يراد بها الكلام كما يراد بها الكلمة المفردة فإنه يراد بها الكلام, وهذا مما جاء فيه ذكر الكلمة مرادا بها الكلام لأن المقصود بها كلمة الإخلاص التي هي لا إله إلا الله وهي مكونة من عدة كلمات. قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لا يقولها مسلم عند موته إلا كانت نورا لصحيفته, يعني كانت نورا في صحيفته. وبعدها وإن جسده وروحه لا يجدان لها روحا عند الموت, يعني لا يجدان لها روحا عند الموت, يعني الجسد والروح عند موت الإنسان يجدان روحا يعني نفعا وفائدة يعني لهذه الكلمة عند الموت, لأنهما يعني يشعران بالسعادة لأنه يشعر بالسعادة لأن الجسد الروح يعني يدل على حصول السعادة وعلى حصول الفائدة لأنه ختم لهذا الجسد والروح بخير. وإنما ذكر الروح والجسد مع بعض لأن الإحسان والثواب يكون لهما جميعا والعقوبة تكون عليهما جميعا, لأن الإحسان يكون من مجموع الروح والجسد والعقوبة تكون على مجموع الروح والجسد, لأن الإحسان حصل من مجموعهما والإساءة حصلت من مجموعهما, فالثواب يكون لهما جميعا والعقاب يكون لهما عليهما جميعا, لأن الجسد بدون الروح ما يحصل منه عمل والروح بدون جسد يعني ما يضاف إليها عمل, وإنما العمل يضاف لمجموع الروح والجسد, يضاف لمجموع الروح والجسد, هذا هو الذي يحصل به الثواب والعقاب. ولهذا الإنسان ينعم في قبره في روحه والنعيم للروح والجسد, ويعذب والعذاب يكون للروح والجسد في القبر وما بعد القبر. نعم. لكن كلمة روح لا يجدان لها روحا يعني رائحة طيبة أو يعني أو ارتياح, يعني شوف ايش قال الشرح, كلمة قريبة من هذا, كلام قريب من هذا الكلام, يعني فهو شيء مخلوق مخلوقات الله. يقول روح أي رحمة ورضوانا وغيره, وأيضا كلام آخر في غيره عندك؟ نعم. روح قال فتح الراء الراحة والريح الطيب. نعم. كما في قوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. نعم. ومعلوم أنه كما في الحديث حديث البراء بن عازب, يعني إذا كانت النفس طيبة يؤتى بكفن من الجنة وخلوق من الجنة, خلوق يعني ريح طيبة. نعم. قال فلم أسأله حتى توفي قال أنا أعلمها هي فلم التي أسأله حتى توفي, وهذا هو الذي كان يحزن من أجله لأنه علم أوصاف لكلمة أوصاف عظيمة لكلمة لم يعرف هذه الكلمة فندم وحزن واكتئب لكونه لم يعرف تلك الكلمة التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف والتي بين عظيم شأنها بهذه الأوصاف. فقال عمر أنا أعلمها هي لا إله إلا الله التي قالها لعمه عند موته, ولو كان يعني يعلم شيئا ينجي يعني غيرها عند الموت لقاله, ولكن كما عرفنا كلمة لا إله إلا الله هي التي تكون في البداية وهي التي تكون في النهاية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمه عند موته يا عم قل لا إله إلا الله, قال له يا عم, يخاطبه بالعمومة ويتلطف معه في الخطاب, قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني هو صدوق رجل البخاري جر قراه والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن عبد الوهاب وهو ثقة أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن مسعر ابن كدام ثقة أخرج أصحاب كتب. عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن الشعبي عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب كتب. عن يحيى بن طلحة وهو ثقة أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن أمه سعدة المرية وهي صحابية أخرج لها النسائي بن ماجه. نعم. عن عمر وطلحة عمر طلحة بن عبد الله التيمي رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وطلحة أخرج أصحاب كتب الستة، وكما قلت مرارا العشرة المبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن حميد بن هلال عن هصان بن الكاهل عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها. ثم ذكر هذا الحديث عن معاذ بن جبل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله. ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر لها يعني أن الاتيان بشهادتين وعند الموت وأن ذلك عن قلب موقن يعني أنه تواطأ على ذلك القلب واللسان إلا غفر لها. ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن. نعم. ما من نفس تموت وصاحبها يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكان عن قلب موقن يعني اجتمع على ذلك القلب واللسان إلا غفر لتلك النفس. والمراد بالنفس هنا مجموع الروح والجسد، مجموع الروح والجسد، ليس لأن الإنسان قد تطلق النفس على الروح مثل ما إذا قال خرجت نفسه فلان خرجت نفسه يعني خرجت روحه، لكن يأتي في كثير من الآيات والأحاديث ذكر النفس يراد بها الإنسان المكون من روح وجسد، المكون من روح وجسد، والذي يكون له الثواب يكون لهما الثواب عليهما العقاب إلا غفر لها يعني غفر لهذه النفس التي هي يعني من جسد وروح، من جسد وروح، لأن الإحسان من مجموعهما والإساءة من مجموعهما والنعيم لهما جميعا والعذاب عليهما جميعا. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي هو صدوق رواه مسلم وداود بن ماجه. نعم. عن خالد بن عبد الله هو الطحان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يونس عن حميد بن هلال يونس بن يزيد بن عبيد يونس بن عبيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حميد بن هلال وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن هصان بن الكاهل وهو مقبول أخرج النسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب، والحديث فيه هصان هذا، ولكن الحديث جاء بمعنى أحاديث تشهد له. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثني محمد بن عقبة عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا. ثم ذكر هذا الحديث عن أم هانئ رضي الله عنها لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا، يعني معناها أنها تتقدم على كل شيء، لأن الأعمال إنما هي تابعة لها، وكل عمل ليس مبنيا على لا إله إلا الله فإنه لا عبرة به ولا قيمة له. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن أمره بالدعوة إلى الشهادة للشهادتين أولا، ثم فقال ثم فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فإنهم افترض عليهم صدقة في أموالهم. فذكر أول شيء يبدأ به الدعوة إلى التوحيد، فهي لا يسبقها عمل، يعني لأنها هي الأساس. وأعظم أركان الإسلام الشهادتان، الإسلام بني على خمس، وأعظمها الشهادتان، وهما ركن في أنفسهما وأصل لبقية الأركان، اللي هي الصلاة والزكاة والصيام. لا بد أن يكون أن تكون هذه وغيرها مسبوقة بالتوحيد والإخلاص، لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا، ولا تترك ذنبا، يعني إلا قد تجوز عنه وغفر عنه، لأن الكافر إذا أسلم فإنه يغفر له ما تقدم، والذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، فهي لا تترك ذنبا، يعني معناها أنها يعني يكون بالدخول في الإسلام فيها وبقولها مغفرة الذنوب، لا تترك ذنبا إلا وقد غفر. قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي هو صدوق خير البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه، عن زكريا بن منظور وهو مجهول ضعيف وضعيف بن ماجه وذاك مستور الحال اللي بعده محمد بن عقبة، نعم مستور خرج له ابن ماجه المستور هو مجهول الحال، نعم. عن أمي هاني، أم هاني رضي الله عنها أخرجها أصحاب الكتب، والحديث فيه هذان الرجلان الضعيفان، ولكن المعنى صحيح ولكنه غير ثابت من حيث الإسناد. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس قال أخبرني سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كان له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحي عنه 100 سيئة، وكن له حرزا من الشيطان سائر يومه إلى الليل، ولم يأتي أحد بأفضل مما أتى به إلا من قال أكثر. ثم ذكر هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله 100 مرة في صباحه، من قال في يوم 100 مرة، من قال في يوم 100 مرة، من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله إيش؟ وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قال إله الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. كان له عدل عشر رقاب، يعني بهذا الذكر، بهذا الذكر الذي أتى به 100 مرة عدل 10 رقاب، يعني كأنه يعني أعتق 10 رقاب، يعني له أجر، يعني يماثل ويساوي اعتاق 10 رقاب. نعم. وكتبت له 100 حسنة. وكتبت له 100 حسنة، لأن يعني كل مرة يكون فيها حسنة. نعم. ومحي عنه 100 سيئة. ومحي عنه 100 سيئة، كذلك أيضا يمحى عنه 100 سيئة بهذه الكلمات أو بهذا الكلمة أو بهذه الجملة الذي أو الدعاء الذي أتى به 100 مرة. فيعتق عن يكون مثابة 10 رقاب ويرفع ويكون له 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة. ولا وكن له حرزا من الشيطان سائر يومه إلى الليل، وكن حرزا له من الشيطان، وقاية له من الشيطان سائر يومه إلى الليل. ولم يأتي أحد بأفضل مما أتى به إلا من قال أكثر، ولم يأتي أحد بأفضل مما أتى به إلا من قال أكثر. وهذا يدلنا على أن مثل هذا الذكر المطلق أنه يمكن الزيادة عليه، لكن الأذكار المقيدة التي جاء فيها أعداد لا يزيد الإنسان عليها، مثل كون الإنسان يذكر بعد الصلوات 33 ما يقول أنا يعني سأذكر يعني 50 أو أذكر 60 أو أذكر كذا، لا أكتفي بهذا، يقتصر على ما جاءت بالسنة، يعني الأذكار المقيدة يتقيد بها، وأما المطلقة يعني التي جاء دليل يدل على جواز الزيادة عليها مثل ما جاء في هذا الحديث، يدل على أن الزيادة كلها فيها زيادة خير، أن فيها زيادة خير، لأنه قال لم يأتي أحد ولم يكن أحد مثله إلا أحد أتى بأكثر، يعني زاد على ذلك، فهذا يعني الزيادة فيه دل الدليل عليها، لكن لا يقال أن كل شيء جاء مقيدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يزاد عليه، فإن ما جاء مقيدا بعدد معين في أوقات معينة مثل بعض الصلوات أو مثل في أذكار الصباح والمساء بأن ذكر شيء محدد فإنه يقتصر على الشيء الذي ورد به، وأما إذا كان مطلقا أو جاء ما يدل على عدد معين وفضل الزيادة عليه مثل ما جاء في هذا الحديث فإن الدليل يدل على حصول الزيادة وعلى زيادة حصول الأجر في ذلك، وهذا فيه دليل على فضل الإكثار من الدعاء وفضل الإكثار من هذا الذكر نفسه، لأن فيه الإخلاص لله عز وجل والثناء عليه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فلا إله إلا الله وحده لا شريك له فيها الإخلاص لله عز وجل وتأكيد ذلك بوحده لا شريك له كما عرفنا من قبل، وكذلك أيضا الثناء على الله عز وجل بأن له الملك وله الحمد وأنه على كل شيء قدير، فهي مشتملة على توحيد الله وتعظيمه وتمجيده والثناء عليه بأنه مالك الملك وأنه مستحق الحمد وأنه الذي على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يستعصي عليه شيء، بل هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو بكر عن زيد بن الحباب، صدوق أخرج له خالف القراءه ومسلم أصحاب السنن، نعم، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة محدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن سمي مولى أبي بكر وهو ثقة أصحاب الكتب، نعم، عن أبي صالح عن أبي هريرة أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال في دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كان كعتاق رقبة من ولد إسماعيل. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري قال: من قال في دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. من قال في دبر صلاة الغداة يعني صلاة الفجر لا إله إلا وحده لا شريك له، لا إله وحده لا شريك له، بيده الخير، له الملك بيده الخير وهو على كل شيء قدير، إيش؟ كان كعتاق رقبة من ولد إسماعيل، كان كعتاق رقبة من ولد إسماعيل، يعني هذا يدل على فضل يعني الذكر بعد صلاة الفجر بهذا، ولكن الحديث فيه رجلان ضعيفان، ولكنه صح يعني وجاء ما يدل على فضل ذلك 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن بكر بن عبد الرحمن هو ثقة أبو داود النسائي بن ماجه، نعم، عن عيسى بن المختار وهو ثقة أبو داود النسائي بن ماجه، نعم، عن محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف صدوق سيء الحفظ جدا، نعم، خير أصحاب السنن، نعم، عن عطية العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا، نعم، خير البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، نعم، عن أبي سعيد، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الحامدين. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه قال سمعت طلحة بن خراش ابن عمي جابر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. ثم ذكر فضل الحامدين, فضل الحامدين يعني الذين يحمدون الله, والذي يعني يأتي على ألسنتهم ذكر الحمد بأن يقول الحمد لله, فهذا المقصود بالحامد يعني يقول الحمد لله, لأن هناك ذكر التهليل الذي هو لا إله إلا الله, وهنا ذكر الحمد الذي هو قول الحمد لله. ثم ورد حديث منها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا, أفضل الذكر لا إله إلا الله, وهذا يشهد للباب السابق الذي قبل هذا, لأن فضل لا إله إلا الله قال أفضل الذكر لا إله إلا الله, وأفضل الحمد وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر هو ذكر الله عز وجل لا إله إلا الله, وكذلك الحمد هو ذكر الله عز وجل, لكن يعني الـ أطلق عليه دعاء قيل لأنه يعني يكون يعني لأنه جاء في سورة الفاتحة ذكره أولا ثم ذكر الدعاء بعده, ذكر الدعاء بعده, وأن سورة الفاتحة اشتملت على ثناء ولكنه بين يدي دعاء, ولكنه بين يدي دعاء, فأطلق عليه دعاء يعني الذي هو الطلب لأنه وسيلة إليه, أو لأنه من الوسائل التي تؤدي إليه, وإلا فإنه من ذكر الله عز وجل, لأن سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الأكبر هذه ذكر الله عز وجل, الدعاء هو طلب, ولكنه يعني أطلق عليه دعاء يعني لأنه جاء في الفاتحة ذكره أولا بين يدي الدعاء الذي هو طلب العون من الله وطلب الهداية للصراط المستقيم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو دحيم الملقب دحيم ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه, عن موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه وهو صدوق يخطئ أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه, عن طلحة بن خراش وهو صدوق أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا صدقة بن بشير مولى العمريين قال سمعت قدامة بن إبراهيم الجمحي يحدث أنه كان يختلف إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو غلام وعليه ثوبان معصفران, قال فحدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك, فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها, فصعدا إلى السماء وقال يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها, قال الله عز وجل وهو أعلم بما قال عبده ماذا قال عبدي, قال يا رب إنه قد قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك, فقال الله عز وجل لهما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. ثم ذكر هذا الحديث الذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أن أن أن قال قال الحديث أن عبدا من عباد الله قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك, أن عبدا من عباد الله قال يا ربي لك الحمد على كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك, فالملكان يعني عند كتابتها عضل عليهما يعني شق عليهما وصعب عليهما أو يعني فلم يدري ما يعني ما يكتبان, فارتفع وسأل الله عز وجل وقال اكتبوها كما قال وحتى يلقاني وأنا أجيه عليها وأنا أجيه عليها. وفيه ثناء على الله عز وجل في جلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. ولكن الحديث فيه ضعف في إسناده رجلان متكلم فيهما. قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي عن صدقة بن بشير وهو مقبول أخرجه ابن ماجه. نعم. عن قدامة بن إبراهيم الجمحي وهو مقبول أخرجه ابن ماجه. نعم. قال كان يختلف إلى عبد الله بن عمر وهو غلام وعليه ثوبان معصفران. قال فحدثنا عبد الله بن عمر. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل. يعني كلمة ثوبان معصفران يعني فيه يعني دلالة على الضبط وعلى الإتقان، لأنهم يقولون أن الراوي إذا ذكر الحديث وذكر شيئا مع الحديث مما حصل وقت التحديث يدل على أنه ضبط الحديث، ويقولون الحديث إذا كان له قصة يدل على أن الراوي قد ضبط. يعني فهناك أشياء تأتي مع الحديث تكون دالة على ضبط صاحبه، مثل قول ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني وضع يده على كتفه وقال كن في الدنيا كأنك غريب، لأنه سمع حفظ الحديث ويذكر الهيئة التي كان عليها عند التحديث بالحديث وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على كتفه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رجل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الذي قال هذا؟ قال الرجل أنا ما أردت إلا الخير، فقال لقد فتحت لها أبواب السماء فما نهنها شيء دون العرش. ثم ذكر هذا الحديث عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن رجلا قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الذي قال هذا، فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سمع ذلك من بعض المصلين فقال رجل أنا وما أردت له خير، فذكر له فضل هذه الكلمة وقال إنه ما نهنها لقد فتحت لها أبواب السماء فما نهنها شيء دون العرش، يعني ما منعها شيء دون العرش، ما منعها شيئا دون العرش. الحديث جاء من بعض الطرق الصحيحة، وهذا يعتبر يعني صحيح يعني لغيره، لأن عبد الجبار بن وائل يعني يرسل عن أبيه، يعني رواية عن أبيه مرسلة، ولكن جاء يعني ما يدل على يعني صحة المتن وهو الدعاء، ولكن بدون ذكر القصة التي بعده وهي فتح أبواب السماء والنهنها ما نهنها شيء دون العرش، ولكن المتن الذي هو الذكر يعني جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، فيكون هذا الطريق الذي فيه عبد الجبار بن وائل وهو يرسل عن أبيه أنه يصح المتن من وجه آخر غير هذه الطريقة، فيكون من قبيل الصحيح لغيره. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي ثقة أخرج حديث النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن يحيى بن آدم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسرائيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل. عبد الجبار بن وائل ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي وائل بن حجر رضي الله عنه أخرج له خالد القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق أبو مروان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. فالله عز وجل محمود في جميع الأحوال، في يعني في عند سرة يعني فيها نعمة وهي من النعم وتتم، وعند غيرها الله تعالى هو المستحق للحمد والشكر والثناء في جميع الأحوال. ومعلوم أن الرضا بقضاء الله وقدره وحمده وثناء عليه سبحانه وتعالى أن ذلك مما يحبه سبحانه وتعالى. قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق أبو مروان هو صدوق أبو داود بن ماجه، نعم، عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن زهير بن محمد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن منصور بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، نعم، عن أمه صفية بنت شيبة أخرج لها أصحاب الكتب، نعم، عن عائشة، نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول الحمد لله على كل حال، ربي أعوذ بك من حال أهل النار. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله على كل حال، ربي أعوذ بك من حال أهل النار، من حال أهل النار. الحمد لله على كل حال، ومثل ما جاء في الحديث الذي قبل هذا الحمد لله على كل حال، هو الله المحمود في جميع الأحوال وله الحمد والشكر دائما وأبدا سبحانه وتعالى. وأعوذ بك من حال أهل النار يعني أن تلك حال، أي حال أهل النار، يستعاذ بالله منها، لأن حال أهل النار سيئة وهم يعذبون في النار. والحديث في إسناده رجلان ضعيفان. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع، عن وكيع بن الجراح ثقة أخرج له الكتب، عن موسى بن عبيدة وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه، نعم، عن محمد بن ثابت وهو مقبول أخرج له، نعم، البخاري المفرد وابن ماجه، نعم، عن أبي هريرة، نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ. هي قيل أنها معناها أعطى خيرا مما أخذ، الذي أعطى الذي حصل منه هو الحمد خير مما أخذ وهو النعمة، يعني الشيء الذي أتى به من الحمد لله كان يعني خيرا من تلك النعمة. ومعلوم أن الحمد الذي حصل منه إنما هو بتوفيق الله عز وجل، فرجع الأمر إلى أن يكون الأول والآخر من الله، كله من الله، النعمة من الله والتوفيق للحمد من الله، لأن الإنسان لا يحصل منه شيء إلا بمشيئة الله وإرادته، وما يحصل منه من الخير إنما هو بتوفيق الله عز وجل مع كونه أراده سبحانه وتعالى. فقيل إن معناها ما أعطى، يعني الذي حصل منه من الدعاء والحمد خير من الذي خير مما أفضل مما أخذ، مما أخذ، أخذ الذي هو النعمة، لأنه حصل له نعمة من الله وحصل منه في مقابل هذه النعمة الحمد من الله، الحمد لله والثناء على الله عز وجل، فيكون في ذلك ثناؤه الثناء منه على الله عز وجل يعني هذا فيه معرفة شكر النعمة، فيه الاعتراف بالنعمة وشكر الله عز وجل عليها، وهو من أسباب المزيد، وهو من أسباب المزيد من النعم، لأن كل إنسان يشكر الله ويحمده فإن ذلك من الأسباب التي يحصل بها الزيادة، كما قال الله عز وجل وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي. عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شبيب بن بشر وهو صدوق يخطئ أخرج الترمذي بن ماجه. نعم. عن أنس عن اسم مالك الضران خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. ولفظ الحديث أعطى، يعني كان الذي أعطى خيرا مما أخذ، يعني كان بمبنى المعلوم فيكون يعني أدى من الشكر، يعني ما أعطى يعني أدى من الشكر والحمد لله عز وجل خير من الذي أخذ من النعمة، وإن كان يعني مبني في غير المعلوم فإنه يعني ما أعطي يعني أعطاه الله عز وجل ووفقه له من الشكر والحمد على هذه النعمة خيرا من تلك النعمة التي أخذها، لأنه بذلك يكون أخذ بالأسباب التي يكون شكر الله على هذه النعمة واستعملها فيما أعطاه الله تعالى إياها. وفي نفس الوقت أيضا يكون حصل منه ما يعني يقتضي الزيادة، أو يعني يحصل بسببه الزيادة وهو الشكر، وهو أنه يزاد من هذه النعمة التي قد حصلت له وشكر الله عليها، فإنه يزيده عليها إذا شكر، وإذا كفرها فإنها تكون سببا تكون تعود عليه بمضرة، ويؤاخذ على كفران النعم إذا كفرها. انتهى الحديث، انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، أبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: هل نقول الحمد لله على كل حال عندما نسمع بوفاة شخص قبل أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ يقول إنا لله وإنا يعني الاسترجاع هو الذي جاء، أقول هو الذي جاء الاسترجاع. مثل هذه الحديث الضعيفة في الأذكار ونحوها، هل يجوز أن نفعلها أو أن نقولها؟ الحديث الضعيفة في الأذكار وغير الأذكار يعني هي لا فرق بين مجيء الحديث في الأذكار وغيرها، لا يعمل بشيء إلا إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يعول عليه إلا إذا كان ثابتا، وإذا كان ضعيفا فإنه لا يتابع. الشيء الذي يكون ضعيفا يعني لا يأتي به الإنسان، يأتي بما هو صحيح ويكتفي بما صح عما هو ضعيف. والإمام مسلم في مقدمة الصحيحة ذكر أن التعويل يعني في الفضائل وغيرها إنما هو على ما يصح وما يثبت. هذا ينقل عن الشيخ ناصر رحمه الله أنه قال: إن قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 طيب، لكن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كل واحدة 25 مرة أفضل، فما رأيكم؟ والله كل منهما صحيح، لأن هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عن رسول، يعني هذه أربع كلمات يؤتيها 25 يصير 100، وتلك أتي بها 33 وكملت 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، فكلها ألفاظ ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها ألفاظ ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاتيان بأي واحد منهما يحصل به المقصود، وإذا أتى بهذا أحيانا وبهذا أحيانا فإن ذلك هو الذي ينبغي. لكن هذه الكلمات هي الأربع التي قال أحب الكلام إلى الله أربع اللي جاءت في هذا الحديث اللي فيه 25، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا وأخبر بهذا. ما وجه التقييد بقوله بولد إسماعيل عتقا؟ لأنهم يعني من أصل العرب، ولأنهم يعني فكان يعني عتاقهم يعني فيه يعني نعمة كبيرة، أو فيه يعني فضل كبير يعني للتنصيص يعني عليهم، كان في ذلك بيان يعني مزيد الفضل في هذا. هل يجوز أن أستعمل السبحة إذا اختلط علي العد بالأصابع في قول لا إله إلا الله 100 مرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يختلط عليه ولا وما كان يستعمل السبحة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يختلط عليه وما كان يستعمل السبحة، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والإنسان إذا استعمل السبحة قد يعني أحيانا إذا رآه الناس يعني أحيانا يكون لاهي وهو يحرك السبحة هكذا بدون قصد، والناس يظنون أنه يسبح فيقولون ما شاء الله يسبح، وهو لاهٍ غافل وإنما يعني يحركها ساهيا، فيكون ممن يحمد لما لم يفعل. ولكن الإنسان يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسبح بدون سبحة ولا يحترط عليه، يعني يقبض يده ويبسطها 10 مرات، يده اليمنى يعني اليمنى يبسطها، أو يعني اليدين كلهم يعني إذا كان بيده واحدة قبض وبسط هذه تكون 10، فإذا كان 10 مرات يعني حصل هذا المقصود. والرسول كان يسبح بأصابع بيمينه، فإذا عد يعني يقبض ويبسط ويعد باليسرى العشرات، وتلك يعني الأفراد أو من العشرة من الواحد إلى العشرة، مثل ما يأتي لا إله إلا الله أكبر يعني يقبضها 3 مرات ويبسطها، والمرة الثالثة يقبض 3 المرة الرابعة. قوله كن له حرز من الشيطان، هل المراد الحرز من المس أو الحرز من المعاصي أم الجميع؟ والله يعني الله أعلم أنه يعني يحصل له يعني السلامة من أذى الشيطان، ويعني وقد يكون ذلك من أسباب سلامته من كون الشيطان يتلاعب به ويغويه ويضله. فالإنسان إذا يعني أتى بهذه الأشياء وحافظ عليها لا شك أنها تفيده وتمنعه من الشيطان من جميع الوجوه. قوله في الحديث الآخر سائر يومه إلى الليل، هل يدل على أن الليل لا يشمله الحرز الوارد؟ لأن اليوم كما هو معلوم يعني ينتهي بغروب الشمس، اليوم ينتهي بغروب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو النهار، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا هو الليل. وكلمة سائر يعني باقي، كلمة سائر يراد بها الباقي، وبعض اللغويين يقول إن السائر بمعنى الجميع. وقد ذكر الحافظ بن حجر في لسان الميزان في ترجمة الجوهري أن العلماء أنكروا عليه يعني ذكر سائر بمعنى الجميع، وإنما هي بمعنى البقية. ذكر في ترجمة في لسان الميزان أنه أنكر عليه أنه ذكر في الصحاح أن السائر بمعنى الجميع، وقالوا إنما هي بمعنى الباقي لأنه مثل السؤر الذي هو البقية عليه، يعني يكون لا إله إلا الله تذكر في الصباح 100 مرة وفي المساء. لا، هو الحديث اللي معنا هذا ضعيف المعنى. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك. هذا الذي بعصر في الفجر هو نفسه؟ لا، هو هذا ليس هذا 100 مرة. ذاك الحديث صحيح. أين إلى هذاك اللي هو اللي بعصر الغداء هو الذي فيه ضعف، قالها مرة واحدة. نعم.